ومنهم عبد الرحمن بن مهدي قرين يحيى بن سعيد ويفنى أبا سعيد أيضا. قال حسين بن عروة: كنا عند حماد بن زيد وعنده عبد الرحمن بن مهدي، فقال حماد: إن كان أحد يؤتى لهذا الشام فهو هذا الشاب. وقال جرير الرازي: ما رأيت مثل عبد الرحمن بن مهدي. ووصف عنه بصرا بالحديث وحفظا. وقال ابن مدينة: كان ابن مهدي أعلم الناس قالها مرارا. أعلم كان ابن مهدي أعلم الناس ما قالها مرارا. ولو في رواية عنه قال: أعلم الناس بالحديث عبد الرحمن بن مهدي. وقال أيضا: أعلم الناس يزيد بن ثابت. وقوله عشرة في ثلاثة من العلماء ماتوا في عام واحد، منهم ابن مهدي ومعه اثنان من كبر الأئمة، منهم سفيان بن عيينة يحيى بن سعيد القطان. ماتوا عام 98 بعد المئة. وكان أعلم الناس بقولهم وحديثهم ابن شهاب، وقوله عشرة. وقال أيضا: أعلم الناس يزيد بزيد بن ثابت. وقوله عشرة. وسماهم أولهم سعيد بن مسيب. قال: وكان أعلم الناس بقولهم وحديثهم ابن شهاب، ثم بعده مالك، ثم بعد مالك عبد الرحمن بن عيينة بن مهدي. وقال أبو حاتم: حدثنا محمد بن صفوان قال: سمعت ابن المديني يقول: لو أخذت فأحلفت بين الركن والمقام لحلفت بالله أنني لم أرى أحدا قط أعلم بالحديث من عبد الرحمن بن مهدي. قدم أكثر من مرة تعليق على مثل هذا، أن هذا يعني يصور رؤيته الشخصية، ما يعني أنه وراء جميع العلماء الآخرين، ولكن لا يختلف العلماء في إمامة ابن مهدي سواء في السنة والعلم والعمل أو في الحفظ، ومن أكابر الأئمة والقلائل المعنيين بعلم العلل، لأن الأوائل ينقسمون لثلاث أقسام: قسم أهل رواية ودراية، منهم ابن مهدي رحمه الله صاحب رواية ودراية، رواية حفظ وضبط، ودراية في الفقه ودراية في العلل والدقائق. القسم الثاني أصحاب رواية لا دراية، بمعنى أصحاب حفظ وضبط لكن لا معرفة لهم بالعلل، وقد يكون أيضا لا معرفة لهم بالفقه. القسم الثالث أصحاب دراية فقه لا رواية، ما عندهم من المحفوظات إلا الشيء اليسير، وليسوا من أهل الحديث، منهم أبو حنيفة. وقال صالح بن أحمد ابن حنبل: قلت لأبي: أيما أثبت عندك عبد الرحمن بن مهدي أو وكيع؟ قال: عبد الرحمن أقل سقطا من وكيع في سفيان، قد خلف وكيع في 60 حديثا ثم من حديث سفيان، وكان عبد الرحمن يجيء بها على ألفاظها، وكان لعبد الرحمن بن مهدي توقف حسن. وقال محمد بن أبي بكر: وعبد الرحمن بن مهدي مر رحمه الله بمرحلتين، المرحلة الأولى كان يتساءل في الرواية عن الضعفاء، وفي آخر حياته شدد في الموضوع، فكان لا يروي إلا عن الثقات، وهذا هو الذي حدا بجماعة من العلماء إلى أن يقولوا: كل راو لم يجرح وقد روى عنه ابن مهدي فهو ثقة، لأنه كان لا يروي إلا عن الثقات، ويقيد هذا كان في آخر حياته. ومثل هذه القواعد لا يعتمد عليها بالكلية، فلا بد أن تمحص وتدرس. وقال أبو حاوى: وقال محمد بن بكر، وقال عبد محمد بن أبي بكر المقدمي: ما رأيت أحدا أتقن للحديث لما سمع ولما لم يسمع من عبد الرحمن بن مهدي. قدنا المقولة قيلت أيضا في وكيع: ولم يتقن الناس وأحفظهم وأضبطهم، قيلت في الزهري، قيلت في ابن عيينة، قيلت في يحيى بن سعيد القطان، أنه كان من أحفظ خلق الله جل وعلا، قيلت في ابن عيينة أيضا، وقيل في أقران أيضا تقال في الإمام أحمد رحمه الله في البخاري الترمذي رحمه الله تعالى يقول ما رأى بالمشرق ولا بالمغرب أحفظ للحديث ولا أعلم بعلله من البخاري. والبخاري نفسه يقول ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا أمام علي بن المديني. مع أن البخاري أدرك أحمد بن حنبل وأدرك جمعا من الحفاظ والأكابر. والترمذي أيضا أدرك الدارمي وأدرك الحفاظ. وقال عبد الرحمن وقال أبو حاتم الرازي عبد الرحمن بن مهدي أثبت من يحيى بن سعيد وأتقن من وكيع وكان يعرض حديثه على سفيان الثوري. وقال الإمام أحمد أيضا في ابن مهدي رحمه الله تعالى ما كان أشد تتبعه للألفاظ وأشد توقيه. وقال كان حافظا وكان يتوقع كثيرا كان يحب أن يحدث وأن يحدث باللفظ. قال وهو إمام من أئمة المسلمين. وقال لم يكن يكثر الحديث جدا كان الغالب عليه حديث سفيان. وكان قال وكان يتوسع في الفقه. قال كان فيه أوسع من يحيى. كان يحيى يميل إلى قوله الكوفيين. وكان عبد الرحمن يذهب إلى بعض مذاهب أهل الحديث وإلى رأي المدينيين. نقل ذلك كله الأثرم. تقصد الكوفيين كحماد بن أبي سليمان كاجتهادات أبي حنيفة وامثال هذه المدرسة الكوفية. المدرسة الكوفية تلقت هذا عن أصحاب ابن مسعود. أصحاب ابن مسعود تلقوا هذا عن ابن مسعود. وقال أبو حاتم الرازي سئل أحمد عن يحيى بن يحيى وعبد الرحمن ووكيع فقال كان عبد الرحمن أكثرهم حفظا حديثا أكثرهم حديثا. قال وروى الحافظ أبو نعيم بإسناده عن القواريري قال كان ابن مهدي يعرف حديثه وحديث غيره. وكان يحيى بن سعيد يعرف حديثه. وعن حماد بن زيد يعرف قال كان ابن مهدي يعرف حديثه وحديث غيره. نعم. وكان يحيى بن سعيد يعرف حديثه. قصده يعني يتميز بذلك ولا. فكان يحيى بن سعيد أيضا قطان يعرف حديثه ويعرف حديث غيره مثلا من باب التميز كقوله صلى الله عليه وسلم لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة لا يعلم أنه هو أعظم الناس إمانة أبو بكر أكثر منه إمانة. ولكن من باب التميز والتفضيل كي يشتهر الرجل بشيء يقال من أميز الناس فلا يعني أفضل من غيره في هذا الجانب يعني. والحديث الآخر صح الحديث لكنه ضعيف معنى بالرسال على أمتي بالحلال والحرام محمد بن جابر ما يعلم على الإطلاق هذا. لكن هذا لو صح من باب التمييز كذا يكون العلم يقصد التمييز لاعتبار خصية في هذا الجانب. ولا فيحيى بن سعيد قطان إمام في كل شيء تقدم الحديث عنه وكان إليه المنتهى في الإمامة. ولكن تقدم عندنا أيضا أن الإمام أحمد عاصر الرجلين وأثنى هذا على هذا في شيء على هذا في شيء. وكان يحيى بن سعيد من أحفظ عباد الله. شعبة حين اختلفوا أهل الحديث قال بينكم من حكما فعرضوا على يحيى بن سعيد فرضي بذلك وحكم على شعبة. ما ذاك شعبة رضي قال ومن يطيق نقدك يا أحول هو لقوته وضبطه حيث يحكم شيخ إلى تلميذه. هذا واضح أنه في منتهى الإمامة خاص كشعبة الذي قال عنه أمير المؤمنين في الحديث. وهذا سفيان لما قال لابن مهدي نفسه يتيني برجل ذاكر في الحديث وفأتيت بيحيى ابن سعيد جعل ذاكر إلى الفجر. ولما أصبح قال قلت لك يتيني بإنسان ما قلت لك يتيني بشيطان. ذاك لقوة ضبطه للحديث وعلمه ومعرفته وتمييزه. فكأنه يقول يعني هذا ليس من بني آدم ليس هذا في قدرات بني آدم القدرات خارقة عن العادة في مثل هذا الضبط وهذا الحفظ. وعلى كل فرحم الله الجميع نحن نحتاج إن شاء الله من سيأتي إن شاء الله سنقرر لكم بالحفظ الضبط إلى الطبقة للتراجم الآن مجملة. لكن سيمر بشرب الطبقات سنلزمكم إن شاء الله بحفظها حتى نعرف من يسير في علم العلم ويضبط. أما هذه مجرد تراجم ونبذ عام عن العلماء لكن الطبقات هي الأهم. سنأتي إن شاء الله ضبط الطبقات وصحبك الرجل حتى نعرف كيف نرجح ومن نقدم هذا على هذا في مسألة الاختلاف. لكن هذه نبذ عامة من المهم الإنسان يمر عليها كتمهيد وكتوطئة لما سيأتي إن شاء الله من حفظ الطبقات سنلزمك إن شاء الله بها. وعن حماد بن زيد قال كان إن عاش ابن مهدي ليخرجن رجل ليخرجن رجل وش اللي بعدها؟ أهل البصرة. رجل أهل البصرة ليخرجن رجل أهل البصرة. من يريد؟ قيل يقصد فلان من الناس من أهل الحفظ والضبط، قيل يقصد إقرانه الذي كانوا في عصر من أهل الحفظ والضبط، يعني بمعنى أنه يخرج رجل أهل البصرة الذي كان عليه المنتهى في الإمامة. قيل يقصد حماد بن زيد وقيل يقصد غير ذلك. وعن حماد أنه سئل عن مسألة فقال من لهذا إلا ابن وهدي، فأقبل عبد الرحمن فسألوه عن ذلك فأجاب، فلما قام من عنده قال هذا سيد أو فتى أهل البصرة منذ 30 سنة أو نحو ذلك. وعنه وعن القواريري قال أم لا عدي عبد الرحمن بن وهدي 20,000 حديث. وذات المقالة لي قبل قليل لو صارت ليحرجن كانت في منتهى الاستقامة، لكن ما وقفت عليها بهذا اللفظ ليحرجن، فلما وقفت عليها ليخرجن، لو كانت ليحرجن كانت في منتهى الاستقامة، بمعنى سيأتي بعده سيزهدون فيه لما رأوا من ابني مهدي، لكن ما وقفت عليه بهذا السياق ليحرجن بدون نقطة. 20,000 حديث حفظ. وعن أحمد بن مالك بن مهدي هو الذي يقول رحمه الله تعالى، يقول لأن أعرف علة حديث أحب إلي من أن أحفظ 20 حديثا، أحفظ 20 حديثا، لأن هذا معنى الدراية، فإن الدراية سيحفظ لكن ما عنده تمييز، أي ما يشين أبد يروي ما هب دبن وباطيل ومنكرات وموضوعات، لأنه ما يميز. فالحفظ إذا كان بدون تمييز ما يستفيد منه كثيرا، ولكن فيه ناس حفظوا كتب الستة ولا صار شيء بين المسلمين، وناس حفظوا كتب التسعة ولا صار شيئا، لما عندهم تمييز ولا عندهم معرفة. اللهم حفظ بدون يعني فهم وبدون رواية كفقه وبدون معرفة للعلل قد يستفاد منه هذا الجالد، الحفظ يمكن في وصاة تعطيه حتى العامي تكون شكلي شكلك. وعن أحمد بن حنبل قال كأن عبد الرحمن بن مهدي خلق للحديث. وعن مهنا سألت أحمد أيهما أفقه، عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن أبو يحيى؟ قال عبد الرحمن نعم، لأنه له عناية بالفقه أكثر، أما يحيى كانت له عناية بفقه الكوفيين، مع أن العادة أن أهل الحديث لا يقلدون. شرحت لكم مذاهب الحديث أكثر مرة، قلت لكم أن جامع أبي عيسى موسوعة عظيمة لمعرفة مذاهب أهل الحديث، تكلمت على قضية مذهب الجمهور اللي يقول هذا مذهب الجمهور، قلت هذا لا قيمة له، إنما هذا مذهب 3 من العلماء أو 4 و4 رجال فقط. قال قول الأئمة 4 ليس قول الجمهور، الجمهور يعرف بكل الأمة، وأن أتباع الأئمة 4 ما يعدون لأنه مقلدة، والمقلد لا يعد من أهل. شرحت هذه المسألة بتوسع وتقدم تقريرها. نعم، لا بمعرفة أهل الحديث عليهم المعول في هذه المسائل. وعن ابن المديني قال كان علم عبد الرحمن ابن مهدي في الحديث كالسحر. وقال نعيم بن حماد نعم، وذا كان يقول علم عند الجهال كهانة، كان آية من الآيات الله في معرفة العلل، هو وابن المديني وابن معين ويحيى بن سعيد القطان كانوا يميزون ويعرفون الحديث مجرد أن يعرض عليهم ولو لم ينظروا في الإسناد. الإنسان إذا تشرب علم الحديث وتضلع منه واختلط بلحم ودم يميز ولو لم يقف على الإسناد، يتوقع أنه كذا يكون كذا، ما يمكن. كخراص اللي خبرة بالنخل الآن لا يكاد يخطئ في الخراصة، التقيت بعد كبير من الخراصين من أهل المردسية يقول لا يكاد نخطئ يوم من الأيام، أحكم بالميزان. كذلك الصيرفي يعني لو معرفة بالذهب والفضة لا يكاد يخطئ، لكن يخطي يعرف مباشرة، يعرف هذا مغشوش وهذا سليم ويميز هذا من هذا. كذا كان له خبر حتى بالبخور مثلا، لو ما يعرف البخور يميز، مجرد يرى يعرف هذا صناعي وهذا حقيقي، يعرف هذا طيب وهذا مغشوش، صاحب الخبرة لو ما عرفه. ولكن ابن تيمية يفتي بجواز بيع المقاتي وهي تحت بطون الأرض، يقول لأن الخبرة يميزون ما يخفى عليهم ذلك. نعم. وقال نعيم بن حماد قلت لابن المهدي كيف تعرف صحيح الحديث وسقيمه؟ قال كما يعرف الطبيب المجنون. وعن ابن نمير قال ابن مهدي معرفة الحديث إلهام. قال ابن نمير صدق، لو قلت له من أين لم يكن له جواب. لو قلت له من أين لم يكن له جواب. لكنه شيء قدح في نفسه، بحكم تجربته ومعرفته وخبرته انقدح في نفسه. صاحب العقار الآن له خبرة بالعقار، تسأل كم يسوي هذا البيت مباشرة، يقول ما يتجاوز كذا، ولا يكد يخطي أبدا، محال يخطي، كان صاحب خبرة. ولا ما عنده خبرة، ماذا تسأل عن كم تساوي بيتك؟ ما عارف كم تساوي بيته، لأنه ما عنده خبرة ولا ما عارف ولا يلعب على هذا. لكن كله مما تخصص، كله مما تخصص. حب الخبرة لهم معرفة أو لهم خبرة بالحديث، اختلط علم الحديث بلحومهم ودمائهم وأصبح يميزون. لكن حين تسأل ما هو الدليل على ما قلت، ما عنده ذلك الدليل الواضح، لأن شيء انقدح في نفسه. وقال ابن المهدي: لا يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لا يصح. هذا خصله يعني حتى يتوفر في ثلاثة أمور. نعم. وحتى لا يحتج بكل شيء. نعم، حتى لا يحتج بالضعيف والمنكر والباطل، كفى بمرء كذب يحدث بكل ما سمع. وحتى يعلم ما خارج العلم. نعم، يعلم ما خارج العلم حتى يميز. إذا ما عرف خارج العلم ما عرف شيئا. كثير من الناس قد يحفظ لكن ما يعرف مخارج العلم، لا بد يعرف مخارج العلم، أي كيف خرجت هذه المسألة، أصل المسألة، تنظير المسألة، ولا اضطرب وتناقض. وقال ابن المهدي: لا نعرف علة حديث واحد أحب إلي من أن أستفيد عشرة حديث. وعنه قال: لا أكون إماما في الحديث. وعنه قال: أحفظ عشرين حديثا. نعم. وعنه قال: لا يكون إماما في الحديث من يحدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما في العلم من يحدث عن كل أحد، ولا يكون إماما في العلم من يحدث بالشاذ من العلم. والحفظ الإتقان، ومنهم وكيع بن جراح. قال الحفظ الإتقان يعني الضبط. نعم، حتى تؤدي كما سمعت. نعم. ومنهم وكيع بن جراح. قال ومنهم وكيع بن جراح. قلت نورت ما روي عنه أنه قال يكفيك من حديث شمه. نعم. رويت على المحيط. نعم، رويت هذه يقصد بها يعني طبقة معينة، يقصد بها كل الناس يعني. نعم. هل يصح إذا كان رجل أخذ عن أحد العلماء أنه لا يصح في الباب شيء، إذا سمع حديث في هذا الباب هل يجوز له أن يقول لا يصح؟ إذا كان اللي أخبر بذلك من أهل المعرفة والسعة يخبر بذلك.